تفسير الآية 28 من سورة الطور، يقول تعالى: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، أي يستكملون حديثهم مسترجعين متذكرين سبب نيلهم تمام السعادة التي هم فيها الآن في الجنة، قائلين: إنا كنا من قبل هذا النعيم سابقا في دنيانا ندعو أي نعبده سبحانه، أي نطيعه وحده ونخلص ونحسن له العبادة وحده، برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة، ثم مراجعة معنى الإخلاص والإحسان في الآية 125 و126 من سورة النساء للشرح والتفصيل. وكذلك كنا ندعوه أي نسأله في دعائنا دائما من دعواتنا دخول الجنة والنجاة من النار، قوله تعالى: إنه هو البر الرحيم، أي فاستجاب دعاءنا وتقبل عبادتنا لأنه هو البر أي المحسن لخلقه اللطيف بهم أي الذي يوصل خيراته وأفضاله وإحساناته التي يشاءها لهم بكل لطف أي من حيث لا يشعرون دون ثقل عليهم وبأسباب لا يدركونها، وهو عز وجل اللطيف تمام اللطف أي الرقيق الرفيق تمام الرقة والرفق، الرحيم أي كثير عظيم الرحمة أي الشفقة والرأفة والرفق، الذي رحمته وسعت كل شيء وهي أوسع من أي ذنب ودائما تسبق غضبه.